قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم، هذا في بيان دلالة السنة على الصفات كما دل القرآن، وأن السنة مفسرة للقرآن ومبينة ومعبرة عنه، يعني أنها مبينة لما جاء في القرآن، مبينة للمجمل منه، ومفصلة لأحكامه، ومبينة وموضحة لبعض ما جاء فيه. فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، ولهذا السنة مع القرآن هما مصدر أول، خلافا لمن قال من أهل العلم من السنة مصدر ثاني، هذا غير صحيح. فالسنة هي مصدر أول مع القرآن، ولهذا لا يعارض بين السنة والقرآن. ولو كانت السنة مصدر ثاني لكان عندما يتوهم التعارض بين الآية والحديث يقدم المصدر الأول. ومعلوم أنه عندما يحصل لبعض الناس مظنة التعارض، مع أنه ليس هناك تعارض بين القرآن والسنة، فإنه تعمل النصوص ويجمع بينها، ويفسر القرآن بالسنة، تقيد بعض العمومات في القرآن بالسنة، وكذلك بعض ما جاء مجملا في القرآن فإنه مفصل بالسنة. فأمرنا بالصلاة على سبيل الإجماع، جاءت السنة مفصلة، وأمرنا بالزكاة، وجاءت السنة مفصلة للأنصبة وأحكام الزكاة، وأمرنا بالحج، وجاءت السنة مفصلة. فهذا دليل على أن السنة مبينة للقرآن، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي. وإن كانت السنة التي هي من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي من كلامه، لكنه يعبر عن ما أوحي إليه. وأما الأحاديث القدسية فهي من الله عز وجل بألفاظها ومعانيها. قال رحمه الله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، كما أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن من الأدلة على إثبات الصفات، يجب كذلك الإيمان بما جاء في السنة من إثبات الصفات، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وأهل السنة مجمعون على أن من رد حديثا واحدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فقد كفر، يكفر بهذا، كما أنه لو رد حرفا من كلام الله في القرآن فإنه يكفر بذلك. فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وهو يعلم أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. وأما عندما تحصل الشبه، وعندما يظن من يظن أن الحديث لا يثبت، وعندما يتوهم بعض من يتوهم من الشبه أن هذا الحديث له معنى، فهذه حصلت لكثير من المنتسبين للأمة وهم لا يكفرون بذلك لوجود الشبه. وأما من زالت عنه الشبه وعرف أن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورده، فإنه يكفر بهذا. قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم، هذا في إثبات النزول لله عز وجل، وهذا حديث عظيم وهو معروف عند أهل العلم بحديث النزول، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة. وهذا الحديث اللفظ الذي ذكره هو لفظ حديث أبي هريرة، وهو من أصح الطرق، وفيه تحديد وقت النزول وأنه في الثلث الأخير من الليل، وهو وقت نزول الرب عز وجل ووقت ندائه لخلقه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففيه إثبات النزول لله عز وجل، وفيه إثبات النداء والكلام، وفيه إثبات أن الله يتكلم بمشيئة، لأن الكلام يحصل عند النزول، والنزول في وقت مخصوص، فالكلام في وقت مخصوص، والتخصيص يدل على الإرادة، التخصيص يدل على الإرادة والمشيئة. ونزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزول حقيقي يليق بجلاله، لكن ينبغي أن ينزه عن الظنون الفاسدة وعن الأوهام الباطلة التي تصدر من القاصرين والمقصرين في فهم الكتاب والسنة. فالنزول حقيقي، ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعرف كيفيته، وهو كما أخبر عن نفسه، كما دلت على هذا الحديث كما جاء في النصوص المتقدمة من مجيء الله عز وجل ومن إتيانه، كما دلت على هذا السنة من نزول الله عز وجل، فهو نزول حقيقي، ولا يمكن أن يخضع هذا النزول إلى لوازم نزول المخلوق فيقال أنه يلزم خلو المكان الذي نزل منه، أو يلزم أن يكون المكان الأمكنة التي نزل عنها أن تكون فوقك، كما يقول من يقول إذا نزل إلى السماء الدنيا تكون السماوات الست فوقه والعرش، وهذا باطل، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ونزوله ليس كنزول المخلوقين، ولهذا لا يمكن أن يقال هذا في نزول الله. ولهذا قال العلماء هو عالم في دنوه، عندما يدنو من خلقه فهو عالم، والعلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل في حال النزول وفي غير النزول، وهذا النزول أيضا لا يمكن أن ترد عليها الأوهام الباطنة، عندما يزعم من يزعم أنه إذا كانت الأرض متباعدة وأن الليل يتفاوت من بلد إلى بلد فكيف يكون النزول، هذا باطل وهذا لا يسأل عنه، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وأهل كل بلد هم مخاطبون بهذا الحديث في الثلث الأخير من الليل الذي هو وقت نزول الرب عز وجل في هذا الوقت. وهذه الشبهة ممكن أن تدفع بأن يقال إذا كان الأقيسة يعني إذا كانوا يقيسونها أفعال الله عز وجل على أفعال المخلوقين، يقال كيف يسمع لفلان وفلان في وقت واحد، يسمع لملايين البشر يدعونه ويرى مكانه ولا ينشغل بمخلوق عن مخلوق، هو شهيد على كل نفس، رقيب على كل نفس، يميتهم ويبعثهم كنفس واحدة، خلقهم كنفس واحدة، فهذا الآن يستحيل عند المخلوق أن يكون الإنسان الآن يسمع لمئة شخص في مكان واحد، فكيف يسمع لمن هو في الأماكن البعيدة، فكيف يسمع لمن هم على وجه الأرض وفي السماء في قاع البحار، هذا مستحيل في سماع المخلوق. فكما أن هذا نحن نؤمن أن الله عز وجل يسمع ويبصر، وما من داعي يدعو الله من أهل الإسلام إلا هو يعتقد أن الله يسمع كلامه، وأن سماع الله لكلامه أنه لا يعطل سماع الله عز وجل لكلامه سماع كلام الله عز وجل لغيره من المخلوقين، فكذلك نزوله يليق بجلاله، ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأهل كل بلد ينبغي لهم أن يتحروا هذا الوقت، وهو الثلث الأخير من الليل في البلد الذي هم فيه، فهو وقت لنزول الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الأمة بهذا الحديث لم يقل هذا بحسب الليل في بلادنا أو في المدينة أو في مكة، وإنما أطلق هذا المعنى، والأمة مخاطبة به. وكذلك عندما فتحت الأمصار واتسعت رقعة الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه، كذلك في عهد عثمان وفي الخلفاء الراشدين، وانتشر الناس وكانت الأمصار متباعدة، ما أشكل هذا على بعض السلف، وما أشكل على أحد من السلف، وما أورد هذه الإرادات الباطلة والشبه التي أوردها المتأخرون. فينبغي أن ينزه النزول عن كل هذه الأوهام ويثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله، فالله على كل شيء قدير، الذي هو على كل شيء قدير قادر أن ينزل في هذا الوقت الذي هنا هو في هذا البلد الثلث الأخير، وينزل في الثلث الأخير من الليل في بلد آخر، لأن الأمة مخاطبة بهذا. وإن كان جاء في النصوص أن بعض النزول يكون في نصف الليل، في بعضها أنه في شطر الليل أو في بعد الثلث الأول من الليل، ولكن الذي اتفقت عليه النصوص هو أن الثلث الأخير هو وقت للنزول. وقد خرج بعض أهل العلم بعض ما جاء في الأحاديث بأن الوقت الذي يكون قبل ثلث الليل الأخير هو وقت التهيؤ وتهيؤ أهل السماوات لهذا النزول، فهو ملحق بالنزول، ولهذا يقال أنه وقت للنزول. وأما نزول الرب عز وجل فيكون في الثلث الأخير من الليل، وهذا ذكره ابن القيم. وذكر شيخ الإسلام ما هو أشمل من هذا، قال إذا ثبتت هذه الألفاظ في كل هذه الأحاديث فتكون ثلاثة أنواع للنزول، بعد الثلث الأول في بعد الشطر الثاني من الليل وفي الثلث الأخير، وإن لم يثبت فإن الثابت هو المعتبر، ولا عبرة بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون من تصرف بعض الرواة. وعلى كل حال فالثلث الأخير من الليل هو وقت النزول الذي لا شك فيه، وهو الذي ينبغي أن يجتهد فيه ويتضرع فيه إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. نعم، هذا فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن الله عز وجل يفرح، وأن هذه الصفة من صفاته، وهي من الصفات الفعلية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبت الفرح لله عز وجل، وأن فرح الله عز وجل أعظم من فرح الرجل الذي فقد دابته ثم وجدها بعد أن يئس منها. ولهذا كل صفة من صفات الله عز وجل فهي ثابتة لله عز وجل على أكمل الوجوه، وهي أعظم من كل صفة ثبتت للمخلوق من صفات الكمال. وصفة الفرح لله عز وجل هي صفة فعلية، صفة فعلية تحصل بمقتضى الحكمة والمشيئة، وأن العبد إذا تاب فإن الله يفرح بتوبته، وهذا دليل على رحمة الله بعباده. فالغني الحميد الذي لا ينتفع بإحسان المؤمنين ولا يتضرر بمعصيتهم يفرح بتوبته، وهذا دليل على كمال اللطف وعلى كمال الإحسان وعلى كمال محبة الله عز وجل لعباده، وأنه يحب هدايتهم ويحب نجاتهم ويحب توبتهم. والذي يحب التوبة حري بأن يقبل التوبة، إذا كان يفرح بهذه التوبة هو حري بأن يقبلها. ولهذا الله عز وجل أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، وهذا الدين مبناه على التيسير، ومن تاب وصدق في توبته فالله عز وجل يفرح بتوبته ويقبل هذه التوبة، ويتعاقب ويتلو بعضه بعضا. فعندما يقال بسم الله الرحمن الرحيم، فاسم الله جاء بعد بسم والسين بعد الباء والميم بعد السين وهكذا، فهو يتعاقب ويتفاضل ويتجزأ، وهذا خلافا لمن زعم أنه معنى واحد لا يقبل التجزئة ولا التفاضل، وإنما هو معنى نفسه. قال رحمه الله: وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، هذه الآيات فيها إثبات تنزيل القرآن من الله عز وجل، وأن القرآن نزل من الله، وأنه ليس بكلام غير الله عز وجل، هو كلام الله الذي أنزله. وفيها إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن القرآن نزل من الله عز وجل، والنزول يدل على أن هذا القرآن نزل من العلو من الله عز وجل، والله عز وجل فوق خلقه وفوق العرش. وفيه دليل على أنه ليس لجبريل من القرآن إلا البلاغ، وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ، وقول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، في موقنين كتاب الله عز وجل، سورة الحاقة أو في التكوير، مرة أريد بها جبريل ومرة أريد بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه ليس بكلام جبريل ولا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كلام أحدهما لما أضيف مرة لجبريل ومرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن هذا من إضافة القول لمبلغه وليس لقائله، وإلا لكان هذا من التناقض الذي ينزه الله عز وجل وينزه كتابه عنه. فالقول يضاف إلى مبلغه ويضاف إلى المتكلم به ابتداء، ولهذا فالقرآن كلام الله ويضاف إلى جبريل لأنه المبلغ، ويضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ، كما يقول الخطيب أقول قولي هذا، ويقال خطب الخطيب خطبة وألف العالم كتابا. ومعلوم أن الكتب والخطب لا تخلو من كلام الله عز وجل، ومع هذا يقال هذا كتاب فلان وهذا كلام فلان، وإنما المقصود ما كان من إنشاءه فهو من كلامه، وما كان من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإضافته إليه من باب إضافة الكلام إلى مبلغه، كما يقال سمعنا رجلا يتكلم الآن وهو يقرأ القرآن، فهم يريدون أنه هو الذي يباشر الكلام ويسمعون الصوت منه، وهو متكلم باعتبار أنهم يسمعون الكلام منه، وأما الكلام فإنما يكون لأول من أنشأه. ولهذا لو قال رجل الآن سورة الإخلاص هي من كلامي يريد بها أنها من إنشائه لكذبه الناس، ولو قال رجل أن هذا البيت من الشعر الذي يعرف لأحد الشعراء أنه من شعري لكذبه الناس، ولكنه إذا تلا هذا البيت يقال هذا يتكلم وهذا يخطب وهذا يؤلف، وهذا من باب إضافة الكلام إلى مبلغه. وأما الكلام فإنما يضاف من حيث الإنشاء لأول من أنشأه، ولهذا يقال هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الله، وهذا كلام العالم الفلاني، فيفرق بين الكلام والكلام، وإن كان الذي يبلغ يجمع هذا الكلام كله ويقال هو كلام فلان لأنه مبلغ عمن تكلم بالكلام ابتداء. نعم. قال رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، هذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم، ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذه بعض الآيات الدالة على إثبات الرؤية، وسيأتي حديث من السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظارة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة نظر الأبصار، ينظرون إلى الله عز وجل. وهذا في سياق الإخبار عن أهل الجنة، وأنهم ينظرون إلى الله عز وجل، يرونه رؤية حقيقية، كما جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فيرون الله عز وجل رؤية حقيقية، لا يحصل لهم تزاحم في هذه الرؤية ولا تخفى عليهم، وهذا ثابت لأهل الجنة. وهناك خلاف في رؤية، كما أنه ثابت أيضا للمؤمنين في المحشر، ولكن حصل خلاف في رؤية أهل المحشر لله عز وجل من غير المؤمنين، وهم المنافقون والكفار، فقيل إن الرؤية ثابتة لكل أهل المحشر، ثم يحتجب الله عن الكفار والمنافقين. ومن يثبت هذا يستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قالوا هذا عام في كل أهل المحشر، وقيل إن الرؤية إنما هي خاصة بالمؤمنين والمنافقين، وهذا قول ثاني، وقيل إن الرؤية خاصة بالمؤمنين فقط، وهذا هو القول الثالث. وهذه الأقوال هي من أقوال أهل السنة، وقال بكل قول من هذه الأقوال بعض الأئمة، كما ذكر شيخ الإسلام، وقد كتب شيخ الإسلام رسالة لبعض من تنازع في هذه المسألة وبدع بعضهم بعضا، فأخبر أن هذه من أقوال أهل السنة، وأن القول فيها محتمل للصواب، وإن كان الحق هذه الأقوال كل قول منها محتمل للصواب، وإن كان الحق واحد لا يتعدد، لكنها محتملة بالنظر إلى النصوص. وقد يسع هنا بل يتعين الترجيح لمن نظر في المسألة ويرجح قولا على آخر، ولكن المحذور هو في التبديع، في قول سبقنا إليه بعض السلف وقال به بعض أهل العلم، وهذا هو الضابط في المسائل الخلافية التي يبدع فيها المخالف ولا يبدع. فمن قال بقول له فيه سلف سبقه إليه بعض أهل العلم فإنه لا يبدع. وقد يستدل من يستدل بالانتصار لقول بترجيح قول على آخر، وهذا معروف عند أهل العلم، لكن من غير تبديع للمخالف. وأما المسائل التي يبدع فيها فهي المسائل التي لم يتكلم فيها السلف، وإنما كان قول السلف فيها على قول واحد وخالفهم فيها أهل البدع. فمن قال بقول أهل البدع فلا شك أنه مخالف للسلف، وإن كانت له سابقة كان من أهل العلم والفضل فإنه يناصح ويبين له. وأما إن كان من أهل البدع أو ممن لا يعرف، فمن قال بالبدع فإنه ينسب إلى البدعة. ثم مما يدل على الرؤية قال الله عز وجل على الأرائك ينظرون، والأرائك هي السرر والتي يجلس عليها المؤمنون ويتكئون عليها، وأعد الله عز وجل لهم في الجنة، وينظرون إلى الله عز وجل. وهذا فيه إثبات الرؤية في من غير خروج للوادي الذي يحصل لهم النظر فيه إلى الله عز وجل. ويستدل بهذه الآية من يرى إثبات الرؤية للنساء، لأن النساء لا يخرجن من القصور، وإنما يكن مقصورات في القصور لا يخرجن. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الرؤية لا تثبت لنساء الجنة، وذكر شيخ الإسلام أنه ليس في الأدلة ما يمنع من هذا، بل هذه الآية تدل على أن الرؤية ممكنة وحاصلة لغير من يخرج إلى الوادي الذي يحصل لهم النظر فيه، يسمى الوادي الأفيح، تنصب لهم منابر فينظرون إلى الله عز وجل ويزدادون جمالا وبهاء. وهذا كما جاء في حديث صهيب، كما لعله يأتي عندما يدخل أهل الجنة يتجلى لهم الله عز وجل فينظرون إليه وهم في بيوتهم وفي غرفهم، فينظرون إلى الله عز وجل. وهذا غير الرؤية والنظر الذي يحصل لهم عندما يخرجون إليه، وهو يوم المزيد، وقيل هو يوم الجمعة، ينظرون إلى الله عز وجل. ومن الأدلة قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما جاء هذا مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أن الزيادة هي النظر لوجه الكريم. ولما كان النظر لوجه الله عز وجل اللذة التي تحصل به من غير جنس اللذة التي تحصل بما يحصل للمؤمنين في الجنة من المأكول والمشروب والمنكوح، أفردت باسم يتناسب معها، فهي زيادة عما في الجنة من النعيم، لأنها من جنس آخر. وكما أن لذة الإيمان هي من جنس آخر غير ما يحصل للمؤمنين من التلذذ بالمآكل والمشارب في الدنيا، ولهذا أفردت هذه اللذة العظيمة والنظر لوجه الله عز وجل، وهو أعظم لذة في الجنة، بهذا الاسم، وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وهذا هو أيضا المعنى في قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هو النظر لوجه الله عز وجل، المزيد هو النظر في وجه الله عز وجل. وإنما ألحقت أو ألحق الكلام عن الرؤية بمبحث الصفات من جهة تعلقه بالله عز وجل، لأن المعروف أن الرؤية رؤية المؤمنين هي من صفاته، رؤية المؤمنين لربهم، فالناظر هو المؤمن، فالنظر هنا من صفات المؤمنين. لكن الذي يتعلق بصفات الله أنه مرئي، أن الله يرى وأن رؤيته ممكنة. ومن هنا كان العلماء يذكرون الرؤية في مبحث الصفات لتعلقها بالله عز وجل، وكون الله عز وجل مرئي، خلافا لمن يزعم أن الله لا تمكن رؤيته، وأنه لو أمكن أن يرى لكان منحصرا في المكان، لأن الرأى النظر لا يكون إلا بتوجه الحدقة إلى مكان، فيكون المرئي منحصر في مكان، قالوا والله منزع عن كل مكان، وهذا كلام باطل، فإن رؤية الله عز وجل ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة،

يوفقهم ويهديهم. يذنب العبد الدهر ثم يتوب إلى الله في ساعة واحدة فيتوب عليه. أعظم الناس محبة للمخلوق وهو الوالد مع ولده، لو أسأله مرة ومرتين أو ثلاث لربما لم يقبل منه الرجوع. كثير من الآباء لربما دعا على ابنه وتبرأ منه لمخالفته، وكلنا نضعف عن الصبر في معاملة الأبناء. وأما العبد فإنه يسيء ويذنب ويكفر ويشرك الدهر كله، ثم إذا رجع إلى الله وتاب وتكلم بكلمة تائبا إلى الله عز وجل، قال أستغفر الله وأتوب إليه، فإن الله يقبل توبته ولو مات من ساعته لأدخله الجنة. وهذا دليل على عظم الفضل والجود والكرم والإحسان، خصوصا إذا ما استحضرنا كمال الغنى، كمال غنى الرب عز وجل، كما قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون ولن تبلغوا ضري فتضرون. ومع هذا هو يقبل توبتهم ويفرح بها. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. نعم، الحديث الأول فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وهذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهذا يستلزم الرحمة، فإن الله إذا ضحك إلى الرجل فإنه يرحمه، وهذا دليل على أنه لم يسخط عليه وإنما رحمه. والضحك صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، وينبغي أن تنزه عن كل الأوهام وعن الظنون وعن التصور الباطل وعن الأقيس الباطلة، فالله عز وجل ليس كمثله شيء في كل صفاته. وضحك الله عز وجل للرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هو أن يكون الرجل على الإيمان والآخر على الكفر فيقتل الكافر المؤمن، فيدخل المؤمن الجنة لأنه قتل في سبيل الله، ثم يؤمن الكافر فيقبل الله عز وجل منه ويتوب عليه ثم يدخل الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه. فهو يضحك من هذين الرجلين لما حصل بينهما من الاقتتال ومن الخصومة، ثم يدخلان الجنة مع تلك الخصومة العظيمة. وهذا فيه دليل على أن حقوق العباد، وأنها وإن كانت مبناها على المشاحة، فإن الله عز وجل إذا بسط رحمته ومغفرته فإنها تنال حتى الظالمين الذين يظلمون العباد، لأنه ليس هناك أعظم من ظلم من الظلم بالقتل، ومع هذا أدخل الله عز وجل هذا القاتل أدخله الجنة، لأن هذه سيئة فعلها عندما كان كافرا، والإيمان يكفر السيئات ويبدل السيئات حسنات. فإذا كان الكافر يبدل الله عز وجل سيئاته، فكيف بالمؤمن الناقص الإيمان الذي أذنب في حال الفجور والفسق والمعصية ثم تاب إلى الله عز وجل؟ فهو حري بأن يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات، وأن يقبل منه، وأن يتفضل عليه بدخول الجنة. وهذا يدل عليه أيضا ما ورد في مشاهد يوم القيامة، عندما يمر أهل الصراط على الصراط من أهل الجنة، أنهم يقفون على قنطرة قبل الجنة، يقتص الله عز وجل لبعضهم من بعض، ويعفو بعضهم عن بعض، ويرى بعضهم القصور في الجنة فيقولون لمن هي، يقول الله عز وجل هي لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض ويدخلون الجنة. والحديث الثاني فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل في قوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. والعجب صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، أن الله عز وجل يعجب من عباده، وأنه ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، أنهم يكونون أزلين قنطين يقنطون من الرحمة مع قرب غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب غيره أي مع قرب تغيير الله عز وجل هذا الحال إلى حال أخرى. قد جاء في بعض الألفاظ مع قرب خيره يعني قرب الخير، وهما بمعنى واحد، أن هذا الحال الذي هم فيه أن تغيير الله عز وجل له قريب، فالله عز وجل يغير من حال إلى حال، ولا يدوم شيء في هذه الحياة، فالحزن لا يدوم والابتلاء لا يدوم وكذلك السعادة لا تدوم، وإنما هذه الحياة متقلبة، يقلب بالمرض والصحة والعافية، بالمعصية وبالطاعة، ولكن المؤمن إذا شكر الله عز وجل عند السراء وصبر عند الضراء فهو على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا فيه أيضا إثبات صفة العجب لله عز وجل، كما أن في هذا الحديث أيضا إثبات صفة الضحك لله عز وجل كما تقدم في الحديث السابق هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يقال إنه تمكن رؤية الله عز وجل في كل وقت لقوله تعالى: على الأرائك ينظرون؟ الذي ثبت أن أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل في يوم المجيء وينظرون على الأرائك، وهذا يثبت لله عز وجل، ولكن عندما يثبت النوع لا يعني أن يكون في كل وقت، فثبوت النظر على الأرائك لا يعني أن يكون في كل وقت. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل، وأن أفضلهم من ينظر إلى الله بكرة وعشية. بارك الله فيكم. يقول: ما هو مذهب الأشاعرة في الرؤية؟ هل هي الرؤية البصرية أم القلبية؟ الأشاعرة يثبتون الرؤية ويقولون يرى في غير جهة، يرى في غير جهة، وهذا هو في الحقيقة تعطيل للرؤية، لأن المقصود إذا كان المقصود بالجهة فالجهة المكانية لا شك أن الله منزه عنها، وأما إذا كان المقصود أن المرء يكون في جهة بالنظر إلى الرائي فإن أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل قبل وجوههم، ينظرون إليه ويتجلى لهم، وهذا في الحقيقة هو إثبات، هو تعطيل لرؤية المؤمنين لربهم، فالله عز وجل يرى، وقد جاء في الحديث أنهم ينظرون ويرفعون أبصارهم ويرونه، وهذا دل على أنهم يرون الله فوقه ويرفعون أبصارهم إليه ويرونه في جهة بالنسبة لهم، ولكن لا يقصد بهذه الجهة أنه في مكان، وإنما كما يقال أن هذا في هذا الاتجاه. وعلى هذا قيل أن إذا كان المقصود بالجهة هي جهة العلو أنه يقال أنه في جهة العلو، ولكن الأولى هو ترك هذا اللفظ المجمل ويقال أن الله فوق العرش وأهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل من فوقهم. بارك الله فيكم. يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وأن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه؟ هذا مقتضى الصفة الفعلية، فالله عز وجل يعلم كل الأمور قبل وقوعها، ولكن مقتضى الحكمة أن الله عز وجل يغفر عند وجود التوبة، وأنه يعذب عند وجود المعصية وإن كان يعلم. ولهذا نحن الآن ما لم يصدر منا من الذنوب وما لم يصدر منا من الطاعات فإنه لا يتحقق التواب ولا العقاب إلا بعد أن يحصل ذلك من العبد، وهذا مقتضى حكمة الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.